والفقير ينفق عليه، والغني ينفق على نفسه ما يحتاج ينفق عليه، ما يتعلق بالنفقة شيء آخر ليس له تعلق بالعطية. فإذا كان له أولاد صغار وأولاد كبار قد استغنوا، فإن أولاده الصغار ينفق عليهم حتى يستغنوا. وفق الله الجميع. نعم. الإشهاد في الهبة مستحب ولا واجب؟ نعم. الإشهاد فيها مستحب. أشهد على هذا غيري. نعم. لأن قد يرجع الواحد وقد تغير الأمور. هل هو واجب أو الإشهاد؟ أقل الأحوال السبعة. مثل الشهادة في البيع أشهد إذا تبعتم. أقل الأحوال السبعة. سمى الهبة أيضا. نعم. سماها صدقة أحسن الله. ورجع أبي في تلك الصدقة. على ولدهم. سمى الهبة والعطية صدقة. إذا أرادوا الأجر صار صدقة. أحسن الله عليك. الإمام أو القاضي أو الولي لا يشهد. نعم. لا يشهد. الإمام والقاضي لا يشهد. إيه والله ما يشهد. لا أشهدهم أشهد. أشهدهم على عطية أو على بيع. ما في حكم هذا شهادة. بالنسبة لإعطاء مثلا المكافأة لإحدى أبنائه مثلا تشجيع له وكذا، لا يخصهم شيء إلا النفقة الواجبة. النفقة الواجبة لا بأس، الكل يعطى على قدره. أما إذا كان مجرد تشجيع على حفظ ولا على كذا ولا كذا، لا يعطيهم، يشجعهم بالكلام. ولا إذا أعطاه تشجيع يعطي الآخر مثله. الله يحسن عمل. المقصود بالطريق سم أحسن الله عليك، متى يكون الماء راكد نجس إذا بيه؟ إذا تغير من نجاسة أو كان قليلا جدا. إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة لا تغير نجس، وإن كان كثيرا وإذا قليل وصارت ما كان أقل من القلتين. الله يحسن محل الله، ما كان أقل من هل ينظر في أوصاف قد يتنجس وقد لا يتنجس على الصحيح. الضابط الصحيح أحسن الله عليك. بعض أهلهم يرى ما كان من القلتين ينجس بمجرد الملاقات، ولكن الصحيح إن إذا كثر لا يجلس إلا بالتغير. أما الشيء قليل الذي في الإناء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في ما ولغ فيه الكلب فأعرقه، لأن يعني الأواني الصغيرة إذا وقع فيها نجاسة تأثر فيها في القال، والواجب إراقتها. الله يحسن عليك. ورد الله فيكم التسوية بين الأولاد حتى ولو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي. نعم. التسوية بين الأولاد ولو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي. لا، الكافر ما له حق. لكن كافر ما له حق، كلام في أولاد المسلمين. الكافر اللي يترك الصلاة كافر، نسأل الله العافية. لإصلاح باب اتفق مع عامل لإصلاح باب ثم لم يتقن هذا الباب، فهل لها أجرتها التي اتفق عليها؟ شلون؟ إذا اتفق مع عامل لإصلاح باب ثم لم يصلح هذا الباب كما ينبغي، ما أتقن عمله؟ يصلحون على شيء ولا المحكمة تداهم؟ نصطلحوا ولا المحكمة يروحوا المحكمة؟ بالنسبة للطريقة التي نهي التغوط فيها، هل هي الطريقة المسلوكة أو أي طريق؟ الطريق المسلوكة اللي هي مسلوكة معدة لأضاء الحاجة، ما فيها شيء. أما طرق الناس سواء كان سدا أو شارع عام. الله يسلمك. على الرافضة أنا سمحت لي، جيران كان في المنطقة الشرقية وسمعت الحيدان بن هثيبين من حرم الله أعلم، هو الحيدان سؤال يقول أنكم تقولون بقية الشيخ في الحرم عام كم، نسيت تهتك على عمرك، أريد توضيح لأنه جيرة. أول توضيح إن منه قال خان الأمين، هذا قال السائل الله أعلم ذو الحسيمين الله أعلم عالم من علمنا حفظكم الرافضة. أترككم لا تجالسهم، لا تجالسهم ولا تصحبهم ولا تزورهم حتى يهديهم الله. بجهة الكفر قل نحن مثلا طائفة من الرافضة قالوا خان الأمين، خان نبي يعني، إن رسالة لعلي إن خان هذا لا الكلمة خان الأمين اللي يقول الكلام هذا بعض الرافضة كافر نعم. طيب احنا نبغى النقطة هذه، أسأل الله العافية. ما أنا أسألك أبغى أحتذر اسمح لي. لا أحذرهم كلهم، كل الرافضة أحذرهم، كل الرافضة أحذرهم. وما يجب معزاتهم ما يجوز. لا أحذرهم كلهم، دعوتهم ما تجوز، ولا تصير جار لهم، مبعد عنهم مبعد. ها ما جنبهم لا أبعد عنهم. وين رو دور مكان دور مكان إن شاء الله. أحذر الله مكان إن شاء الله.